وإذا وردت رواية خبر غير صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام العلماء ينبهون على ذلك ويقولون هذه رواية لم تصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولهذا يخشون أن يقولوا في خبر لم يصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يقولوا قال رسول الله، خشية أن يقعوا بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا يتعين على من سمع خبرا أو أثرا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتحقق من أرباب الشأن من العلماء هل هذا الخبر صحيح أم لا، فإذا كان صحيحا فحدث به ولا تتوقف ولا تحد، وإذا كان فيه مقال أو كان العلماء قد تكلموا فيه فحذاري أذاري أن تقول قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، لئلا تكون أحد الكاذبين على رسول الله، ويا ويل من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة أريد أن أقول للإخوان: يا إخوان، لا تهموا أن كل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، فإنه قد كذب على رسول الله. جماعة كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام من باب الدس والكيد على هذه الأمة، وجماعة آخرون كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام بدعوى أننا كذبنا له لا عليه. بدعوى أنهم يريدون أن يدخل الناس إلى الملة، ولهذا وضعوا بعض أحاديث مكذوبة مختلقة مصنوعة ما قالها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا مانع من التكرار، والتكرار فيه خير. من أمثلة هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث: إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور. إذا ابتهمت الأمور وعظمت المصائب وضاقت بكم الأحوال وما وجدتم مجالا للإنفاق، اذهبوا إلى الموتى في مقابرهم ولوذوا بهم وسلوهم أن يخرجوا قربائكم. والله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ورسول الله يقول: من لم يسأل الله يغضب عليه. ويقول لابن عباس: يا غلام تعالوا علمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقبل ليلة أو ليلتين ونحن نقرأ حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية لأنه عمله وكسبه قبل أن يموت، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. وأما أنه يخرج عنا اليهود ويخرجهم من بيت المقدس ويكفرهم بالسلاسل ويخرجوا الموتى يخرجونهم. يا إخوان هذه عقائد كل من احترم نفسه وعلم أن الله تعالى وهبه عقلا وقرأ كتاب الله تعالى وقرأ سنة رسول الله علم أن الله تعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله تعالى يقول له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء مثال لمجانين يأتون إلى آبار ماء إلى آبار ماء فيأخذ يده ويبسطها إلى البير وينادي الماء يا ما يطلع يا ما يطلع يا ما يطلع يديه شقاء الماء ما يطلع وإنما إذا أراد أن يظهر الماء يأتي بحبل ويأتي بإناء ويدليه ويظهر الماء أو أن يأتي بكهرباء ويأتي بشفاط ولم يخرج الماء. ولهذا ضرب الله تعالى مثلا من يدعون غيره لهؤلاء الحمقى المجانين الذين قال الله تعالى فيهم والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الكلام على هذا طويل وكثير وقد ألف العلماء علماء الملة علماء السنة كتب للحديث الموضوع المختلف المطلوب المطلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. وأنا أقتنم هذه المناسبة حديث عبد الله بن السلطان حديث عبد الله بن السلطان كريم ودعاء عبد الله بن السلطان مذكرا والنبي لا يعرف شخصية اسمها عبد الله بن السلطان الصحابة لا يعرفون أحدا يسمى عبد الله بن السلطان العلماء منذ العهد الأول إلى يومنا هذا وكتب أسماء الرجال موجودة أسماء الصحابة معروفة لا يوجد صحابي أبدا يسمى عبد الله بن السلطان فاجر فاجر فاجر يشرب الخمر يبني يعمل المنكر لا يصلي لا يصوم لا يحج يموت عبد الله بن السلطان الله يامر النبي ان يحسن ان يصلي عليه ان يحسن الله يامر النبي النبي يذهب الى بيت عبد الله بن السلطان يطرق الباب من انا رسول الله المراه تقول من يطرق باب من لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ويبني ويفعل ويفعل ويخبرها رسول الله أن الله أمر ما أخبرها رسول الله كذب افتراء على رسول الله أين يوجد هذا؟ أبي بخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه الدارقطني البيهقي المجاميع المسانيد الصحاح السنن والله لا تجد ذلك وإنما هو موجود في رسالة صغيرة يطبعها أهل المطالع رواية عن عبد باشا عبد باشا قال إن رجل يسمى في المجموعة المباركة وهي ليست في مجموعة مباركة لأن فيها اضطرار كذب على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الرسول يذهب يغسله يكفنه يصلي عليه يدفنه وعبد الله بن السلطان لا يصلي لا يصوم لا يعمل الخير يشرب الخمر يبني ومع ذلك الله يامر رسول الله ان يفعل هذا نتيجه استشراقيه نتيجه من اعداء الله لما راوا المسلمين في نصره من الله وعز وكرامه وصدق فتحوا الجهاد فتحوا الجهاد وصل الاسلام الى ما وصل اليه كما قال عليه الصلاه والسلام ان الله جرى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما جي لي منها صلوات الله وسلامه عليه. لما عرف علم السبب وهو الاستقامة والطاعة والقيام بأمر الله ورأوا جزيرة العرب بلاد العرب القاحلة التي لا شيء فيها نبع منها أقوام اتبعوا السيد ولد عدنان استطاعوا أن يفتحوا البلاد ويسوقوا العباد بالقرآن وبما جاء به السيد ولد عدنان، لهذا مكروا وعملوا أمثال هذه الأشياء. أرخوا اللحى، أخذوا المتابع، كبروا العمايم، رووا عن رسول الله أحاديث مكتوبة وأشياء أخرى. عندي ورد وعندي دعاء وعندي طريقة وعندي حس، من قال كذا فله كذا، ومن قال كذا فله كذا، ومن قرأ هذا الدعاء يدخل الجنة على أعناق الملائكة. وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يخبر بأنه إذا قام الأولون والآخرون بعثهم الله ونصب الميزان يقف رسول الله بجنبتي الصراط. إذا قيم الصراط وقف على جنبتي الصراط يقول رب سلم سلم، رب سلم سلم. لكن هذا الشيخ صاحب الطريقة هذا يدخل الجنة هو ومن أخذ طريقك على أعناق الملائكة ولا يمر على الصراط. ويقول الشيخ يوصل للمنبر يوم القيامة، أعوذ بالله، هذا مقام رسول الله، يوصل للمنبر يوم القيامة على رؤوس الأجساد فينادي المنادي: يا أهل الموقف، هذا ممدكم الذي كنتم تستمدون منه في غير شيء. هذه أشياء مدونة موجودة معلومة، نعلم قائلها ونعلم كتبها، ومن أراد الاطلاع على ذلك فأنا على استعداد ليطلعه على هذا، لتعلموا يا إخوان أنه قد كتب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا متى ما بلغنا معجزة عن رسول الله، بلغتنا معجزة عن رسول الله، نذهب إلى أرباب الشمال. الآن الحديث صحيح صحيح، والله لا نتوقف ولا نتوقف. ليس صحيح أن تمشي صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاءنا بالمحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ إلا عنها إلى نهاره، والله قد أكمل به الملة ما كان في كتاب الله كافي، ما كان في سنة رسول الله وهو صحيح كافي، ولا نحتاج إلى أكاذيب لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.